ما تغلب العاقل محمد الصالح الراشي والله عليم بما يفعلون يقول فيه تغلب العاقل مش تقولون لأن يفعلون الواو الواو للعاقل الواو للعاقل ومعلومة أن من في السماوات يشمل العاقل وغيره لكن الآية غلب فيها العاقل لا بالأول ولا بالثاني من يسبح له من هذا للعاقل كذلك يفعلون للعاقل ففيها تغليب العاقل والسبب في ذلك والله أعلم أن التسبيح والصلاة في العاقل أظهر منها في غير العاقل فلذلك غلب وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء فهذه ما اخترق الحيوانات والحشرات نعم اي نعم نعم الا اذا دل الدليل على بلسان المقال مثل ما قال سبحان الله من سبح الله وما اشبه ذلك هذا بلسان المقال من سبح الله 33 ذكر الصلاه نعم هذه مثل ما انها احيانا تذكر بعد العموم كذلك احيانا يذكر بعد العموم مما يدل على ان الصلاه من اهم الاعمال لكن سبحان الله العظيم يعني شف حتى الحيوانات تصلي كل قد علم صلاته وتسبيحه ولكن صلاتها ما نفي عدد يعني مثل صلاتنا ولا تختلف المهم أن لها صلاة ولها تسبيحا ولكنه خاص بها قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تسبح وعلم الصلاة والتسبيح ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنباتات غريبا هذا التخصيص لمال وجه ولله ملك السماوات والأرض أولا قوله ولله هي خبر مقدم وملك مبتدأ مؤخر وقد علم من القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر القاعدة عند أهل العلم أنه إذا قدم شيء من حقه أن يؤخر دل ذلك على الحصر الحصر في هذا المقدم يعني حصر المؤخر في المقدم إياك نعبد إيش معنى أي لا نعبد إلا إياك إياك نستعين لا نستعين إلا إياك فإذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على حصر الشيء فيه لله ملك ملك السماوات والأرض يا سامي بناء على هذه القاعدة وش تفهم أن ملك السماوات والأرض لمن وحده ولا معه غيره وحده من الحصر لله ملك السماوات وقوله ملك السماوات والأرض هذا شامل لملك الأعيان والتصريف ملك الأعيان والتصريف فملك السماوات أعيانهما لله والتصريف والتدبير أيضا لمن؟ لله وتخصيص ذلك بخزائن الرزق والنبات والمطر هذا لا وجه له إطلاقا فالله تعالى له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا الأعيان والتصريف نعم لله وحده ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب وعدم التناقض ولهذا استدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق صحيح ما دام إله لازم يصير مملكته وحده وفي النتيجة ولا على بعضهم على بعض فإذا على بعضهم على بعض فلمن تكون الألوهية للعالي بلا شك، تكون للعالي بلا شك. ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق بعضه على بعض، وأن العالم العلوي والسفلي كله وحده، كله يعني كتلة واحدة، مسخر بعضه لبعض ويتم بعضه ببعض ولا يتناقض ولا يتنافر. فلهذا كان العقل والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل. ثم لا يمكن أيضا تعدد الآلهة، لا بد حداهم بيغلب، لأنهما إن تمانعا، هذا دليل عقلي جدا معروف، إن تمانع وعجز كل واحد منهما عن الآخر وصار صار غير مستحقين للألوهية، كلهم يصحون رب ما دام كل واحد عجز، الرب يكون عاجز. وإن غلب أحدهما الآخر صار وحده الرب والإله. فإذا لا بد أن يكون الإله واحدا، لا بد أن يكون الإله واحدا، لأنه إما أن يغلب فتكون الألوهية له، وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضا، فلا يصح كل منهما أن يكون ربا، لأن الرب لا بد أن يكون قادرا. وهذا من أبين الأدلة وأوضحها. طيب، لله ملك السماوات والأرض، إذا قال قائل أليس الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، فأثبت للإنسان ملكا، وأنتم تقولون إن ملك السماوات والأرض خاص بالله بدليل الحصر، فكيف الجمع؟ الجواب الملك هذا مقيد، ليس ملكا مطلقا. ومن الذي ملكك؟ الله، الله تعالى هو الذي ملكك هذا الشيء على قدر محدود. أيضا أنت إذا كنت تملك هذا المسجل مثلا، تملك وتبيع وتشتري تنتفع به، هذا واضح، لكن هل تملك أنك تكسره؟ نعم، بالنسبة للمخلوقين تملك، لكن بالنسبة لله ما تملك، لا يجوز لك أن تكسره لأنك ممنوع من قبل الله. لكن الله عز وجل هل يملك أن يتلف من على البسيطة ولا لا؟ نعم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. فتبين بهذا أن ملكي للشيء من الله هو اللي ملكني، هذه واحد، والشيء الثاني ملك محدود مقيد، ملك محدود مقيد. وعلى هذا فلا منافاة بين ما أثبت الله تعالى للإنسان من الملك وما أثبت لنفسه من الاختصاص في الملك، واضح. ولهذا قال بعض أهل العلم كل شيء أضيف ملكه للإنسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن المالك حقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى، وأنا مالك مجازا لأني ما أتصرف بهذا الشيء إلا كما أمرت أو كما أذن لي، ما أتصرف تصرفا مطلقا. طيب، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير المرجع، هذا فيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى مالك للأول والآخر. لله ملك السماوات والأرض ابتداء، وإلى الله المصير انتهاء، وإلى الله المصير انتهاء. وفيه والله أعلم إشارة إلى أنه إذا كان الملك لله والمرجع إليه فإنه لا يحل لنا نحن أن نتصرف إلا حسب ما إيش ما شرع لنا، ما دمنا ملكا لله عز وجل، نحن الآن ملك لله أليس كذلك، ومصيرنا إلى من؟ إلى الله. إذن ما دمنا ملكه ومصيرنا إليه الواجب أن لا نتصرف إلا حيث شرع لنا، إلا حيث شرع لنا، لأن ما دمت تعلم أنك ملك له فهو الذي يدبرك، افعل كذا لا تفعل كذا، وما دمت تعلم أيضا أن مصيرك إليه فلا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك عليه، لا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك. وقوله وإلى الله المصير، فيها يا سامي أيضا ما في قوله ولله ملك السماوات والأرض. ها ها أي طيب، لكن إلى الله المصير، إعراب إلى الله وش محل من الإعراب؟ ها خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كل شيء حق أن يتأخر إذا قدمته معناه أنك تريد أن يكون ما بعده محصورا فيه. فإذا المصير إلى الله، مهما طار الإنسان ومهما حلق في الخيال وفي التفكير ومهما بقي في الدنيا فإن مصيره إلى من؟ إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقاة الله عز وجل والمصير إليه أمر لا بد منه، حتمي، كما أن وجودنا من الله فكذلك أيضا انتهاؤنا إلى الله عز وجل. ويحتمل أن قوله المصير ليس المراد مصير الناس في الآخرة فقط، بل مصير الأمور كلها، يعني المرجع إلى الله في كل شيء، كل شيء صائر إلى الله، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ويفعل ما شاء. ثم قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق. ألم ترى أيضا الخطاب لمن؟ لكل مخاطب. ألم ترى أيها المخاطب، وترى هنا بصرية ولا علمية؟ ها؟ سبحان الله، إذا قلنا هكذا معناها الأعمى ما يدري عن شيء. نعم، الأعمى معناها أنه ما اعتبر بهذا السحاب لأنه ما يرى. لماذا لم نقل علمية؟ لأن العلمية تتضمن البصرية، يعني ألم تعلم سواء كان لك عن طريق المشاهدة أو عن طريق السماع. أولا إذن نخليها تعلم على أنها علمية، ترى أي تعلم أن الله يسقي سحابا يسوقه برفق. وبعضهم يقول يسوقه ولم يقيده برفق، نعم، ولعل ذلك أولى أن نفسر الإزجى بالسوق سواء برفق أو بغيره، لأننا نشاهد أن السحاب يسير أحيانا برفق وأحيانا يسير، نعم، وأحيانا يسير بسرعة وهو سحاب، نعم. يقول المتنبي أظن ومن الخير بطء سيبك عني، ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السير في المسير، أسرع السحب في مسير الجهام، أسرع السحب في المسير الجهام. اللي ما فيه ماء مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهو للتقرير يعني قد شرحنا لك. وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام على النفي صارت بالتقرير، تقرير ذلك الشيء. يقول الله تعالى مقررا هذا الأمر المرئي: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. والرؤية ألم ترى بمعنى العلم، وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية، لأجل يشمل رؤية الإنسان ببصره لأنها تؤدي إلى العلم، ورؤية الإنسان بسمعه فيما يخبر به لأنها تؤدي أيضا إلى العلم، ورؤية الإنسان بقراءته عن هذا الأمر لأنه يؤدي إلى العلم. والمهم أنه ما دامت الرؤية محتملة لأن تكون بمعنى العلم فتفسيرها بالعلم أولى، لأنه أشمل وأعم. والخطاب في قوله ألم ترى هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه، يعني ألم ترى أيها المخاطب أن الله يزيد سحابا إلى آخره، لأن ذلك أيضا أشمل. وقوله يزجي سحابا يقول المؤلف يسوقه برفق، ومن المفسرين من قال يسوقه ولم يقل برفق، لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق، لأن السحاب كما هو مشاهد أحيانا يكون مشيه رويدا رويدا، وأحيانا يكون مشيه بسرعة سريعة. ثم يؤلف بينه، يضم بعضه إلى بعض فيجعل المتقطعة، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وهذا أيضا مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين هذا السحاب، نعم، ويجمع بعضه إلى بعض حتى يكون قطعة كبيرة. وأحيانا لا يؤلف بينه، نفس القطعة الكبيرة الصغيرة تتوسع وتكون قطعة كبيرة، لكن التأليف أبلغ، لأن المؤلف أحيانا يكون من غير جنس المؤلف به، دائما تكون سحابة بيضاء وحمراء وسوداء ثم تجتمع وتكون بلون واحد، وهذا أبلغ، هذا أبلغ. هذا التأليف يقول عز وجل ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، ركاما يعني متراكما بعضه فوق بعض. وهذا أيضا مشاهد في رؤية العين، فإن السحاب تجد بعضه فوق بعض، أما إذا كنت في الطائرة مرتفعا فإنه يبدو لك ذلك ظاهرا، تجد من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوقك، وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن السحاب بعضه على بعض بأي شيء، بكون بعضه يغطي بعضا. وكيف يغطي بعضا؟ شوف مثل قطعة تمر تحت قطعة أخرى وتتجاوزه تعداه، مما يدل على أن بعضه فوق بعض. هذا الركام له منظر عجيب إذا كان الإنسان فوق، منظر يبهت ويسر. ولذلك جعله الله تعالى من الآيات الدالة على كمال قدرته. ثم فترى الودق المطر يخرج من خلاله مخارجه، ترى بمعنى تبصر هنا، لأن المطر يرى بالعين، ويخرج من خلاله أي من خلال هذا السحاب. لكن هذه الرؤية هل الإنسان يدركها أو بعض الناس دون بعض؟ الحقيقة أنه ما يدرك إلا إنسان قوي النظر، لكن إحنا نعلم أن المطر ينزل من السحاب ويتخلله، قال بعض العلماء انه مثل الغربال يقول، يعني مثل الغربال الذي يغربل به القمح وما اشبه ذلك، ينزل بأن هذا المطر من خلاله. طيب، من أين يأتي المطر إذا كان ينزل من خلاله؟ منه هو نفسه، ينعصر بإذن الله ثم يتخلل منه، كما قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من المعصرات. فإنه بإذن الله ينعصر وينزل هذا المطر. وعلى كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئا، لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية. وينزل من السماء من جبال فيها في السماء بدل من السماء بإعادة الجار، من برد أي بعضه فيصيب به من يشاء إلى آخره. ينزل من السماء من جبال فيها في السماء. الغريب المؤلف رحمه الله مرتبط في هذا، قال بالأول من جبال، قال من زائدة، يعني زائدة إعرابا، فعلى كلامه يكون التقدير وينزل من السماء جبالا. ثم عقب قال بدل من السماء بإعادة الجار. وش اللي بدل؟ قوله من جبال، من جبال في السماء، من جبال في السماء. طيب، إذا كانت بدلا بإعادة الجار، فهل من زائدة في السماء بقوله من السماء، ولا ليست زائدة؟ ليست زائدة، لأن الابتداء ينزل من السماء، ابتداء الغالب يعني إلى الأرض. والمعنى الحقيقة هو المعنى الأخير الذي ذكر، على أن قوله من جبال بدل من السماء، بدل من السماء، كأنه قال ينزل من جبال في السماء، من جبال في السماء، فهي بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو من، بإعادة الجار الذي هو من. وعلى هذا فلا تكون من زائدة، بل تكون لابتداء الغاية، يعني ينزل من السماء إلى الأرض. منين ينزل من السماء؟ قال من جبال فيها، أي في السماء، من برد أي بعضه. هذا الذي لو قال إن من زائدة لكان له وجه، لكن هو جعل من تبعيضية بقوله، لأنه قال أي بعضه، يعني بعض برد، نعم، من جبال فيها من برد. ها؟ ما عندك زائدة؟ عجيب، من السماء من جبال فيها، ما عندكم زائدة؟ هي مرسلة أو زائدة المعنى واحد، لكن عندكم صلة أو زائدة؟ على كل حال زائدة أو صلة معنى واحد، لكن كيف يقول زائدة أو صلة وهو يقول من جبال بدل من السماء بإعادة الجار؟ ومعلوم أن من السماء، أن من في قوله من السماء ليست زائدة ولا صلة، بل هي لها معنى وهو الابتداء، ابتداء الغاية. بقي أن نقول فيها من برد، فيها الضمير يعود على السماء، يعني من جبال في السماء. وقوله من برد المؤلف يريد أن تكون من للتبعيض، يعني ينزل بعض برد من هذه الجبال، ويحتمل أن تكون زائدة، يعني من برد أي بردا، ينزل من السماء من جبال بردا، فتكون من زائدة. ويحتمل أن تكون من لبيان الجنس، لبيان الجنس. كيف لبيان الجنس؟ أي أن الجبال من برد، من جبال من البرد، فتكون الجبال نفسها نعم من البرد. وعلى هذا يصير وينزل من السماء من جبال من البرد، ويكون مفعول التنزيل المفعول محذوف، يعني ينزل بردا. إذا كان ينزل من السماء من الجبال التي من البرد، فإذا نزل من الجبال التي من البرد وش بينزل؟ بردا، فيكون المفعول محذوفا تقديره بردا. طيب، صار على كل حال ينزل أين مفعولها على رأي المؤلف؟ مفعولها من برد، لأنه قال أي بعضه، على أساس أن من للتبعيض فهي بمعنى بعض، وعليه فيكون هذا هو مفعول ينزل. وأما المنزل من، وش منزل من الجبال؟ لا، من السماء من جبال، الجبال التي في السماء، الجبال التي في السماء، لأن قلنا من جبال بدل من السماء بأعلى الجار، يكون منزل من هذه الجبال. والمنزل البرد، والمنزل البرد على الاحتمال الأخير اللي ذكرنا أن من زائدة، يكون أيضا المنزل البرد لكن ليست من للتبعيض. وعلى الاحتمال الثالث قلنا إن من لبيان الجنس، وش جنسه؟ جنس الجبال، جنس الجبال، جبال من برد، جبال من برد، يعني ينزل من جبال من البرد، وش ينزل؟ بردا، فعليه يكون محذوف، أي يكون مفعول المنزل محذوفا، المنزل اللي هو المفعول محذوفا تقديره بردا، ودل عليه السياق، دل عليه السياق. على كل حال معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالا من البرد ينزل الله تعالى منها، من هذه الجبال، من هذه الجبال. هذا المنزل أحيانا يكون كبيرا وأحيانا يكون صغيرا، لكن من نعمة الله أنه لا يكون كبيرا بحيث يهدم البناء، هذا شيء نادر جدا، إنما يكون كبيرا بحيث يقتل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب حكمة الله عز وجل. أما أن يهدم منازل ويقتل العالميين فهذا قليل، وإن كان قد يوجد لكنه قليل. وفي هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذا السماء تكون فيه هذه الجبال، هذه الجبال من البرد، نعم، وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته على هذه الأرض. ولهذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان ولا لبيان العقوبة؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ها؟ أو تحتمل، لأن يصرف قد يتبادر للإنسان أن المراد بالإصابة في الأول إصابة العقوبة، كما يقال صرف الله عنك السوء، نعم، وكما جاء في الحديث واصرف عني سيء الأخلاق والأمان، فلا يصرف ولا يعبر بالصرف إلا عن شيء مكروه. وعلى هذا فتكون الجملة فيصيب به من يشاء ويصرف من يشاء مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد. ويحتمل أن يكون من باب الامتناع، فإن البرد قد يكون خيرا، وقد يحصل به ري الأرض ونبات الأشجار وغير ذلك، فصير هذا من باب سياق الامتناع، يصيب بهذا البرد من يشاء فينتفع به، ويصرفه عن من يشاء فيفوته إيش؟ الانتفاع، يفوت الانتفاع. ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، لا مانع وإن كان الأكثر أن يكون في صرف الأشياء الضارة، لكن قد يستعمل أيضا في صرف الأشياء التي تنفع. طيب، هذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين، وجه العقوبة ووجه الرحمة. فالإصابة بالبرد أحيانا تكون عقوبة تهلك بها الزروع وتموت بها المواشي، وأحيانا تكون بالعكس. يكاد يقرب سنا برقه لمعانه يذهب بالأبصار الناظرة له أن يخطفها. من قوة هذا البرق يكاد سناه يعني لمعانه يذهب بالأبصار، وفي هذا إشارة إلى أن السحاب التي فيها برد يكون برقها أشد لمعانا، أشد لمعانا من غيره. نعم، فهذا البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار، ولا شك أن هذا البرق أنه عظيم جدا، وقد ذكروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباء وأنها تساوي كذا وكذا من الكيلوات. نعم، وهذا الأمر واقع الآن. تجد مثل الطائرات يعني قد لا تبعد بعد هذا السحاب، ومع ما فيها من الإضاءة ما تكاد تبصرها. أما هذا فإنه كما تشاهدون يكاد يخطف البصر ويملأ الأرض ضياء، مما يدل على كثرة الطاقة الكهربائية التي في هذا البرق، مع أنه بإذن الله بلحظة يعني كأنه شوط ضرب، وهذا هو الظاهر، أنه من باب الاحتكاك كما ذكر أنه يكون سالب وموجب فيتولد من بينهما هذا البرق. ولا مانع إن صح الحديث أن يكون أيضا هذا من أسباب ضرب الملك الذي يسوق السحاب. فإذا صح الحديث فإنه لا ينافي ما ثبت من حيث العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعان، إذ أن اجتماع السالك والموجب قد يكون بأسباب ضرب إيش؟ ضرب الملك إذا صح الحديث بذلك. فهذا لا منافاة فيه، لا منافاة بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إذن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته، سوق هذا السحاب بين السماء والأرض وكونه جبالا من البرد، وإصابة الله تعالى به من شاء وصرفه عن من يشاء، كل ذلك من آيات الله. ولهذا جعل الله سبحانه بصيغة الاستفهام الدال على التقريب. ثم قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار، أن يأتي بكل فيهما بدل الآخر، إن في ذلك التقليد لعبرة دلالة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. قوله يقلب الله الليل والنهار، التقليب معناه تغيير الشيء من جهة إلى جهة. نعم، وهذا التقليب هل المراد به التقليب الحسي الذي أشار إليه المؤلف بمعنى أنه يأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا، أو المراد ما هو أشمل، التقليب الحسي والمعنوي؟ الجواب نعم، المراد ما هو أعم من التقليب الحسي. التقليب الحسي أن الله يقلب الأرض بدلا من أن كانت ضياء ونهارا إلى ليل ثم إلى نهار وهكذا. والتقليب المعنوي ما يحصل في هذه الأيام من الحوادث والتغيرات والعز والنصر والإذلال والخذلان. نعم، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الصواب في التقريب هنا أنه ليس خاصا بالتقريب الحسي الذي هو جعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، بل هو أعم من ذلك، يشمل الحسي والمعنوي. ومن التقريب أيضا تقريب الفصول، حيث يكون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في وقت الصيف، كل هذا من التقريب. المهم أنه يجب أن تعرف أن هذا التقريب عام في كل ما يحصل من تغيير في الليل والنهار من الأمور الحسية والأمور المعنوية. وهذا هو وجه العبرة. وجه العبرة إن في ذلك التقليب لعبرة لأولي الأبصار. فصاحب البصيرة، الأبصار البصائر، لا المراد بالأبصار بصر العين، فكل ذي بصيرة يعرف ما في تقليب الليل والنهار من قدرة الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لو اجتمع الخلق كله على أن تخرج الشمس في نصف الليل مثلا، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتي الليل في نصف النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أن الله تعالى جعل الوقت دائما ليلا أو نهارا ما استطاع الخلق كلهم أن يغيروا هذا الوقت. ولهذا بين الله منته على عباده: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك ما يحصل في الليل والنهار من الحوادث وتقلبات الأمور، فهذا أيضا فيه عبرة. تجد مثلا هذا الملك لهذا الرجل ملك تام وافي ونعم وافرة، ثم ينقلب ذلك الملك إلى ذل وأسر. وتجد هؤلاء القوم في عز ونصر وتمكين، وإذا الأمر بالعكس، كل هذا مما يستدل به الإنسان العاقل ذوي البصيرة على ما لله تعالى من قدرة في تقليب الأمور ومن حكمة في تدبيرها. طيب، قولوا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة، أظن هذا خلاص. إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. نعم، إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة ولم تجد في نفسك حركة لهذا التقلب وهذا التغير، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى محكم ما يتغير. وقد أخبر أن في ذلك التقليب مش فيه عبرة لأولي الأبصار. فإذا لم يكن في ذلك لك فيه عبرة، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. إذن لا بد أن تعالج نفسك، لا بد أن تعالج نفسك حتى تتأمل ما في هذا التقليب من العبر وتعتبر به. لا تظن هذه مجرد كلمة أطلقت إن في ذلك لعبة الأبصار وبس، وتقول إنسان صاحب البصيرة يعرف ما لله تعالى من ذلك في ذلك من القدرة والحكمة، ولكن يجب أن تعتبر. فإذا لم تعتبر أنت فإنك لست من ذوي البصائر. ثم قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. بدل ما ذكر آيات الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي، ذكر آياته في العالم السفلي، وهو قوله: والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء أي نطفة. خلق بمعنى أوجد. كل دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، وإن كانت قد تطلق على ذوات الأرض عرفا، وقال الدابة اللي تمشي على الأرض، هذا في العادة والعرف، ولهذا ما يسمي الإنسان دابة في العرف، لو يقول لك إنسان يا دابة يمكن تخاصم أنت وياه، لكنها في اللغة كل ما دب على الأرض فهو داب. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله من ماء، هذا أصل خلقة الدواب من الماء. وقول المؤلف من نطفة ليس بصحيح، لأنه ليس كل دابة من نطفة، بل كل دابة من ماء، نطفة وغير نطفة. فأما ما يتوالد فماؤه نطفة، وأما ما يتولد فماؤه رطوبة. لأن هذا الأشياء تتولد، تتولد من العفونات والرطوبات. وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من نطفة، له نطفة يخلقه الله منه. فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة، أعم من كلمة نطفة. والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يشمل.